حبك وفضل لك ما يهونهاش غيرك فيك وانت شايلها كب حضنك ما يهونهاش غيرك فيك وانت شايلها في ليلة وضحاها شر عليها. الليل.